بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الاثنين 29 من شهر صفر لعام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده. نعم، لازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وحديثه هذا آخر حديثه عن الأمور المتعلقة بالقدر في هذا الموضع، لأن الطحاوي رحمه الله قسم الكلام على أبواب الاعتقاد في مواطن عدة وليس في موطن واحد، ولكن قوله هنا مرتبط بكلامه في القدر الذي قال قبله: وقدر الأقدار. وهذا والإيمان، قلنا إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان به، وقلنا إن الإيمان بالقدر ثابت في قول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا أيضا إن الإيمان بالقدر لا يتم ولا يصح من أحد حتى يؤمن بأربع مراتب في القدر، وهذه المراتب كلها جاءت بها النصوص الشرعية، ونحن إنما نحتكم فيما نتعبد الله تبارك وتعالى به، وفيما نعتقد من اعتقاد، وفيما نأتي ونذر مما يتعلق بالدين، إنما نحتكم إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أرشدنا إليه الله تبارك وتعالى نثبته ونقوله، وما أثبته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نثبته ونقوله، وما لم يثبت عن الله أو عن رسوله فنحن لا نقبله بل نرده ونتجنبه. ومراتب الإيمان بالقدر كما دلت عليه النصوص الشرعية، قلنا إن أولها الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، بمعنى أن الله عز وجل وهو موصوف بالعلم في الأزل قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فعلمه تبارك وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحاط علمه بها تبارك وتعالى، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فالله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء. ومن ذلك أنه علم تبارك وتعالى أعمالنا وعلم مصيرنا وما يكون حال كل واحد منا في الآخرة إلى جنة أو إلى نار. ثم المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله عز وجل لهذا القدر، فالقدر الذي قدره الله أو علمه الله تبارك وتعالى كتبه تبارك وتعالى في كتاب قد حوى كل علم الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلذا يقول: جف القلم بما سيلقى الناس، يعني انتهى أمر انتهى، أو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم عليه الصلاة والسلام. فعلم الله أو كتابة الله تبارك وتعالى قد استغرقت كل ما سيكون من أمر الخلق وأحوالهم وما يصيبهم وما يكون عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فعلم الله تبارك وتعالى قد كتبه في اللوح المحفوظ جل وعلا، ويصدر الناس ويتحرك الناس ويفعل الناس ويأتي الناس ما قد سبق في علم الله أنه يكون منهم وما سبق كتابته عليهم. والمرتبة الثالثة قلنا المشيئة، وهي أنه لا يأتي الناس شيئا ولا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة سابقة من الله تبارك وتعالى، فمشيئته سابقة على مشيئة العبد، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما قال تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقلنا إنه يدخل في هذه المرتبة أو يدخل في الإيمان بهذه المرتبة أن من اهتدى إنما اهتدى لأن الله تبارك وتعالى هداه، وأن من ضل إنما ضل لأن الله تبارك وتعالى أضله، كما قال جل وعلا من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالله تبارك وتعالى بيده الهداية وبيده نسأل الله لنا ولكم الهداية على كل حال بيده الإضلال جل وعلا، فمن ضل إنما أضله الله، ومن اهتدى فإنما الله تبارك وتعالى هداه. لهذا يرغب أهل الإسلام إلى الله تبارك وتعالى بالهداية، ويسألون الله عز وجل ذلك في كل صلاة، وذلك مما علمهم الله تبارك وتعالى وأمرهم بسؤاله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله تبارك وتعالى علمنا وأن أرشدنا أن نسأله هذه الهداية، وذلك لمقام الهداية وعظيم قدرها ومكانتها، وأنها هي الموجبة لرحمة الله تبارك وتعالى، وأن رحمة الله فرع عن هدايته تبارك وتعالى، فمن اهتدى فإنما الله تبارك وتعالى أراد رحمته، ومن ضل نسأل الله العافية فإنما أراد الله حرمانه من رحمته، نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين المعافاة. المرتبة الرابعة هي أن الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد، وهو أننا نأتي ونذر ونفعل ونتحرك بخلق بأن الله وأفعالنا كلها إنما هي خلق لله تبارك وتعالى، واستدل أهل العلم ذلك بقوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وبقوله تبارك وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. وقلنا إن هذه المراتب حتى لا يدخل عليكم شيطان من شياطين الإنس والجن ممن يحاولون أن يلبسوا على الناس دينهم، قلنا إن هذه المراتب هي مراتب أعلمنا الله تبارك وتعالى بها وأخبرنا تبارك وتعالى بها، ونحن ليس لنا سابق علم بها، نحن ليس لنا سابق علم بها، ولم نرى الله يكتب، ولم نرى الله يشاء، ولم نرى الله تبارك وتعالى يخلق، إنما أخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك، فنحن نؤمن بذلك كما نؤمن بأنه تبارك وتعالى سيجزي المحسنين جنة عرضها السماوات والأرض، وسيعاقب الكافرين بنار نسأل الله العافية لا ينطفئ لهيبها ولا يبرد حرها نسأل الله العافية. فهذه كلها من الإيمان، فهذه الأمور كلها من الإيمان بالغيب، فليس لأحد أن يحتج بالقدر على أمور لا يأتيها، وليس له أن ينكر القدر بناء على رأي رآه كما فعل أناس من المنتسبين للإسلام وهم المعتزلة، أنكروا القدر وزعموا أن الله تبارك وتعالى لو كان هو المقدر على العباد أفعالهم لما كان له حجة عليهم، لما كان لله حجة على الناس، لأنه قد قدر عليهم الأفعال وهم بالتالي ليس لهم مناص من أن يفعلوا ما قدر الله تبارك وتعالى. أهل الإسلام يقولون إن الله تبارك وتعالى قد أعطانا الإرادة التي نفعل بها ونترك ونؤمن بها ونكفر ونعمل بها صالحا أو نعمل بها طالحا، ونستجيب للأمر الإلهي أو نعرض عن الأمر الإلهي، هذا بناء على إرادتنا، وليس أحد منا ينكر ذلك. من أنكر ذلك فهو غير سوي وغير عاقل. لماذا؟ لأنه يعرف أنه يأتي الأشياء ويذرها من ناحية إرادته الحرة التي يأتي بها ويذر، ولكن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن إرادتنا تبع لإرادته، ونحن لا نشعر بهذه التبعية، نحن لا نشعر بهذه التبعية، إنما نؤمن بها كما قال الله تبارك وتعالى ونستفيد منها. فكيف يحتج إنسان بشيء لا يعرفه ولا يدري عنه؟ إنما نحن نؤمن به بناء على خبر الله تبارك وتعالى. أما نحن فحركتنا فحركاتنا وسكناتنا إنما تنطلق من ذواتنا، نحن الذين نفعل، ولكن الله أخبرنا بأنه قد شاء أفعالنا، وبأنه خلق أفعالنا، وبأنه كتب أفعالنا، وبأنه علم أفعالنا تبارك وتعالى قبل أن تقع. فمن هنا نحن نستفيد من هذا الإيمان. ولم يخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك عبثا، لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك عبثا، بل هذا له مردود مهم في حياتنا غاية الأهمية، وله تأثير في حياتنا غاية التأثير. فنحن مثلا إذا أراد الإنسان أو إذا ابتلي له قريب أو مرض له قريب أو غاب عنه قريب أو حبيب، ماذا يفعل؟ يسأل الله تبارك وتعالى، يسأل الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى له المشيئة الكاملة وله التدبير الكامل لعباده. فلو لم يكن كذلك فأنت ماذا تسأله؟ إذا أنت خشيت من أحد من خلق الله تبارك وتعالى وتحقق لك أنه سيؤذيك، إلى من تلجأ؟ إنما تلجأ إلى الله عز وجل. لماذا تلجأ إلى الله؟ لأن أمر هذا المؤذي بيد الله، لأن أمر هذا المؤذي بيد الله. ونحن نعلم أن الخلق لن يؤذونا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا أنا أستفيد من هذا الإيمان بأن ألجأ إلى الله عز وجل في الأمور التي أحبها وأريدها وأتمناها، وألجأ إليه تبارك وتعالى أيضا في الأمور التي أخافها وأخشى منها والتي هي ليست بيدي. الهداية بيد من؟ بيد الله عز وجل. إذا فرضنا أنك تملك إرادتك فأنت لا تستطيع أن تملك إرادة من تحب كابنك وزوجتك وابنتك وكل من حولك من أحبابك، أنت لا تملك إرادتهم، لكن الله يملك. فكيف تفعل؟ تدعو الله عز وجل، والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا نحن في مسألة الإيمان بالقدر نحن نؤمن بها كما آمنا بالله غيبا، وكما آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم غيبا، وكما آمنا بالجنة والنار غيبا، كل ذلك نؤمن به، ومن هذا الباب نؤمن بالقدر. وإيماننا بالله تبارك وتعالى أوليس نافع لنا في حياتنا الدنيا؟ هو نافع لنا في حياتنا الدنيا، ونستفيد منه أمورا كثيرة في حياتنا حقيقة. لماذا؟ لأنه القوة المسيطرة على الكون كله، هو المسيطر على الكون كله. فإذا كان هو المسيطر على الكون فأنت تلجأ إذا رجأت إليه إلى ركن وثيق، إلى من بيده مقاليد الأمور كلها. فمن هذا الباب إيماننا بالقدر، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأن أمره بين الكاف والنون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا ما أتعس من لا يؤمن بالقدر، ما أتعس حاله الحقيقة. لماذا؟ لأنه لن يرجع إلى الله في ما يحب وليس بيده. كم من الأشياء تحبها وليست بيدك؟ كم من الأشياء تسعى إليها ولست متأكد من أنك تستطيع تحصيلها؟ كم من الأشياء تخافها وأنت تعلم أنه لا يدفعها عنك إلا الله تبارك وتعالى؟ فهنا تلجأ إلى الله عز وجل من باب إيمانك بالقدر، ولو لم تؤمن بالقدر لن تستطيع ولن تلجأ إلى الله عز وجل. أولا تنظر معي، أولا يتبين لك معي، أو لم يتبين لك معي أن الله أن الإيمان بالقدر هو من أعظم المنافع للإنسان في حياته الدنيا، هو من أعظم المنافع لك. لماذا؟ لأنك توقن من خلاله بأن الله بيده مقاليد كل شيء، فتلجأ إلى الله عز وجل وقت الحاجة، ولا تشعر أنك وحدك وقت أن تطلب شيئا ليس بيدك، ولا تشعر أنك وحدك وقت أن تخاف من شيء لا تستطيع دفعه، إنما الله تبارك وتعالى يستطيع دفعه. لهذا كثر في القرآن الكريم ذكر كثر في القرآن الكريم الآيات التي تتضمن الأدعية التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن عباده الصالحين، والتي أرشد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إليها، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه كلها مطالب لا تتحقق لك ولن تدعو الله عز وجل إذا لم تكن تؤمن بالقدر. فيتبين لك أن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد حقا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن كذب بالقدر ومن وحد الله عز وجل وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه هذا التوحيد الذي وحده الله تبارك وتعالى. لهذا المنكرين للقدر يسميهم أهل السنة مجوس هذه الأمة، والمجوس هو الذي يقر بخالقين، وهم يزعمون أن العباد هم يخلقون أفعالهم، والله تبارك وتعالى هو الخالق وحده، هو الخالق وحده جل وعلا. فإذا نحن أمام مسألة شرعية واضحة الدلالة، واضحة البرهان، عظيمة الأثر في حياة المسلمين، عظيمة الأثر في حياة المسلمين، فليس لك أن تحتج أن تقول إني أرى نفسي أفعل ما أشاء وأترك ما أشاء. نعم، هذا هو أصل التكليف الذي كلف الله تبارك وتعالى عباده، فأصل التكليف هو الإرادة، أصل التكليف هو أن الله تبارك وتعالى جعل للعباد إرادة، يأخذون ويذرون، يؤمنون ويكفرون، ولكن الله تبارك وتعالى من رحمته جعل إرادتنا تبعا لإرادته، وجعل الهداية كلها بيده، فمن أراد الهداية فليسأل الله تبارك وتعالى الهداية، وليستقم على أمر الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يوفقه ويأخذ بيده للهداية. فإذا نحن أمام مسألة عظيمة من مسائل الإيمان، لهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان أحد إلا بها، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر له إن قوما يقرؤون القرآن ويقولون إن الأمر أنف، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وكذلك قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه وهو في الموت لما ذكر له حديث أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال له: لو مت على غير هذا ما أفلحت، أو لو مت على غير هذا لكنت من أصحاب النار. لماذا؟ لأن من لا يؤمن بالقدر فقد انتقص توحيد الله عز وجل، وأنكر ربوبية الله العامة، وأنكر علم الله العام، وأنكر تدبير الله العام، وأنكر خلق الله تبارك وتعالى العام لكل شيء. والله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فإذا الإيمان بالقدر حقيقة هو من أعظم أركان الإيمان التي أحوج نحن أحوج ما نكون إليها، ونحن الذين نستخدمها ونستفيد منها، وإنما ذكرها الله عز وجل وبينها لحكمة عظيمة لمصلحة عباده وليجذبهم تبارك وتعالى إليه. فما أعظم أن تجذب إلى الله تبارك وتعالى، وما أعظم أن تحس بفقرك إلى الله تبارك وتعالى، وما أعظم أن تحس أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. هذا يخضع الإنسان أو لا يخضعه؟ أما لو أحسست أن الأمور بيدك وليست بيد الله عز وجل، فأنت عندها ستشعر أنك غني عن الله. وما أشقى الإنسان حين يشعر أو يظن أو يعلم أو يعتقد أنه غني عن الله تبارك وتعالى. والله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم يعقب الطحاوي رحمه الله تعالى: إنما أعدت الكلام السابق أو أعدت بعض الكلام السابق حقيقة لأهمية هذا الموضوع وخطورته على حياة في حياة المسلم، وعظمة الإيمان بالقدر، وأنه يضبط إيمانك بتوحيد الله عز وجل. ولولا ذلك لما كان ولولا الإيمان بالقدر لما كان الناس ينضبطون على دين الله كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. ثم يقول الطحاوي رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يعني أن الناس بين هذين الأمرين، بين هذا الأمر، بين الفضل وبين العدل. فمن أعطاه الله عز وجل شيئا فذلك فضل الله تبارك وتعالى، ومن حرمه شيئا فذلك عدل الله عز وجل. وليس للناس على الله تبارك وتعالى حجة، لأن الأمور كلها بيده، وهو رب الناس وخالق الناس تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أو كما قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أو كما قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، فهو يعطي ويمنع ويهب ويحرم، وهو يهدي ويضل، وهو يرزق ويحجب الرزق أو يقدر الرزق على من شاء تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهو في ذات الوقت تبارك وتعالى إنما يعطي ويمنع ويهب ويحرم تبارك وتعالى بناء على أمرين: على الفضل والعدل. وأيضا الفضل والعدل كله بحكمة، كله بحكمة، لأن تبارك وتعالى له حكمة البالغة جل وعلا. فهو كل أفعاله، وهو الموصوف بأنه الحكيم، كل أفعاله بحكمة. فمن اهتدى إنما اهتدى لحكمة وفضل الله تبارك وتعالى ثم حكمته. ومن ضل نسأل الله العافية إنما ضل بعدل الله وأيضا بحكمته تبارك وتعالى. فلا يسأل كما قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تبارك وتعالى له الكمال المطلق وله الربوبية المطلقة، والعباد إنما هم عبيد مربوبون لله تبارك وتعالى. إنما يملكون ما أملكهم ما ملكهم الله تبارك وتعالى، ويفعلون ما أقدرهم الله تبارك وتعالى على فعله. وربط الله تبارك وتعالى بمعاني الربوبية كل أمر، كل أمور العباد ربطها الله تبارك وتعالى بمعاني الربوبية، ليرغب إليه من وفقه الله عز وجل، ويعرض عنه عن الله تبارك وتعالى من حرمه الله تبارك وتعالى من الرجوع إليه والأنس به سبحانه وتعالى وعبادته. ثم قال المصنف: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، يعني أنه يفعل لا معقب لحكمه جل وعلا، ويدبر ويقضي ويقدر تبارك وتعالى، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. والأضداد هم الضد هو الكفء والمخالف، والأنداد والند، والأنداد جمع ند وهي المثيل والنظير. فالله تبارك وتعالى لا مخالف له. لماذا؟ لأنه الرب وحده، وهو الذي يدبر أمور خلقه تبارك وتعالى، وليس له مثيل ولا نظير جل وعلا، فهو لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. فهذا الكلام من الطحاوي رحمه الله تعالى هي أمور مرتبطة بعضها ببعض، وأن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق وله العزة وله القهر جل وعلا لعباده، وأن أمور العباد كلها بيده جل وعلا، له مقاليد السماوات والأرض. ولكن الكافر نسأل الله العافية دائما في المقام الذي يعارض به ربه، يعارض به ربه ويضاد به أمر الله تبارك وتعالى. لهذا قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر على ربه ظهيرا، فالكافر الشقي نسأل الله لنا ولكم المعافاة من حالهم، هذا على ربه ظهيرا، يعني على ربه الذي رباه بالنعم وأغدق عليه بواسع كرمه جل وعلا وفضله، هذا مظاهر لربه، معاد لربه، نسأل الله العافية. وانظر هذه العبارة من قوله تبارك وتعالى: وكان الكافر على ربه، يعني من بيده كل شيء، من بيده جميع مصالحه، مع ذلك الكافر يعادي الله تبارك وتعالى ويعادي أولياء الله، مع أنه جل وعلا كل الأمور بيده، كما قال تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فالعباد كلهم تحت أمره وتحت تدبيره، ولكن كما قلت الكافر يشد عن ذلك في معتقده، وإلا هو في الحقيقة لا يخرج عن تدبير الله وتصرف الله عز وجل وحكم الله تبارك وتعالى وقضائه وسابق قدره جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة جديدة مرتبطة بما قبلها، وهي قوله في بداية هذه العقيدة المباركة، قال: نقول بتوحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له، وأنه لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. فلما قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد، فهذا قلنا إنه معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن هذا التقرير هو تقرير منه لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم عطف بعد أن أتى على أبواب من هذه الأمور، من هذه المسائل المرتبطة بالتوحيد، عطف على مسألة قرينة لشهادة أن لا إله إلا الله، وهي قوله: وإن محمدا عبده المصطفى، يعني عطفها بالكسر، يعني قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد، ثم أو إن الله واحد، ثم قال: وإن محمدا عبده ورسوله، يعني أنه معطوف على ما سبق. وهذا الكلام منه هو تقرير لشهادة أن محمد رسول الله، وهي الشهادة القرينة لشهادة التوحيد، وهي الشهادة القرينة لشهادة التوحيد، وهي الشهادة التي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد حتى يأتي بالشهادتين، حتى يأتي بالشهادتين مقترنتين، بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة لا شك أنها شهادة عظيمة وتحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله، فإن شهادة أن لا إله إلا الله لا يمكن أن تصح بدون شهادة أن محمد رسول الله، لأنها مرتبطة بها. فنحن لا نعلم ماذا يريد الله عز وجل منا، ولا نعلم كيف نعبد الله تبارك وتعالى، ولا نعلم ما هو يتعلق كل ما يتعلق بالله عز وجل إلا من خلال الإقرار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادة. فإذا أقررنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة فقد أقررنا بالوسيلة والطريقة والمصدر الذي سيعطينا المعلومات كلها عن الله تبارك وتعالى وعن عبادته جل وعلا. وشهادة أن محمد رسول الله لها مقتضيات لا تصح ولا يمكن أن تقبل من أحد حتى يأتي بهذه المقتضيات التي تعني شهادة أن محمدا رسول الله، والتي تعني أن الشهادة بأن محمدا رسول الله. وهذه المقتضيات هي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه أربعة نقاط لا يصح إيمان أحد حتى لا يصح شهادة أحد بأن محمد رسول الله حتى يأتي بهذه النقاط الأربع، وكلها لها مدلولها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أولا وهو تصديقه وهو طاعته فيما أمر، فهذا هو مقتضى الرسالة وهذا مقتضى البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أرسل ليطاع عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليتحقق الجزء المهم من شهادة أن محمد رسول الله. وقد أمر الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة رسوله، كما قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أو قوله تبارك وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أو قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا بد من طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتحقق هذا الجزء من تحقيق من معنى شهادة أن محمدا رسول الله. أما من زعم أنه يطيع الله ولا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كاذب في الدعوة، لأنه لا يمكن أن تتحقق طاعة الله تبارك وتعالى إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك أناس يزعمون أنهم من المسلمين، والحقيقة أنهم ليسوا من المسلمين أبدا، لأنهم فصلوا بين حقيقة الشهادتين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن زعم أنه يطيع الله فعليه أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أنه يؤمن بالله تبارك وتعالى ربا وخالقا ومعبودا جل وعلا فعليه أن يؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول لله تبارك وتعالى مبلغ عن الله عز وجل. ومن فرق بين القضيتين فقد كفر بالإثنتين، فقد كفر من فرق بين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فقد فرق بين مقترنين لا يصح بحال أن يفرق بينهما. وإلا فالذي يزعم أنه يطيع يطيعوا الله ولا يطيعوا الرسول فكيف يعبد الله عز وجل؟ لا شك أنه لن يعبد الله تبارك وتعالى، لأن عبادة الله إنما جاءتنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام. وإنما نحن نتعبد هذه العبادات باقتفائنا واقتدائنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثاني هذه المقتضيات لشهادة أن محمد رسول الله: تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، وذلك يعني أن جميع أخباره صلى الله عليه وسلم أو جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه فهو حق وصدق، فهو حق وصدق، لا يجوز بحال أن ترده، ولا يجوز بحال أن لا تقبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد وصفه بالصدق في قوله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بها، وذلك فيما يتعلق بكل ما أخبرنا عن الله، ومن ذلك كتاب الله عز وجل. فنحن إنما أخذنا كتاب الله من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نسمع جبريل وهو يتلو القرآن، ولم نرى ما في اللوح المحفوظ من القرآن، ولم نرى القرآن مكتوبا في السماء، إنما رأيناه أو سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما يؤخذ عنه وأعظم ما أخذ عنه عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب. فمن لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فهو لن يصدق الله عز وجل، ولن يقبل كتاب الله تبارك وتعالى. لهذا الله تبارك وتعالى قد طمأننا إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموصوف عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة، وهو الموصوف عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة بالصدق. فكان يلقب عليه الصلاة والسلام عند المشركين قبل أن يبعث بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي صدق الله تبارك وتعالى كلامه وصدق دعوته وكل ما جاء به، ونصره الله تبارك وتعالى وحقق له المقاصد التي أمر أن يفعلها حققها الله تبارك وتعالى له، وحقق له النتائج، نتائج الأفعال حققها الله تبارك وتعالى كلها له. فمعنى ذلك هذا تصديق من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد أوجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، ومن ذلك مما أخبر أخبار الجنة وأخبار النار وأخبار الناس في بعد الموت، هذه كلها لا علم لنا بها إلا ما أخبرنا الله أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو لم يصح أو لم يلتزم الآن الإنسان بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لن يلتزم بتصديق الله فيما أخبر، ولن يلتزم بتصديق بالإيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى وأخبر رسوله من أمور الآخرة. ثالثها اجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. هذه قرينة الطاعة أو موجب الطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يطاع فيما أمر ويتقى ما نهى عنه وحذر عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الخبائث، ونهى عن الأمور التي لا يليق بمسلم أن يفعلها، لا يليق بمسلم أن يفعلها، ولا يليق بذي مروءة أن يفعلها. والله عز وجل قد قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا كل ما حرمه الله تبارك وتعالى أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في صف وفي تصنيف الخبائث وفي تصنيف المكروهات وفي تصنيف الأمور التي لا تليق برجولة الرجل ولا بأنوثة الأنثى ولا تليق بالمسلم، لذا حرمها الله تبارك وتعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي من الدلالة على خبثها قول الله تبارك وتعالى عن رسوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا طب نفسا بكل بأن كل ما حرم الله عز وجل أو حرم رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو من الخبائث التي يترفع عنها المسلم ويترفع عنها السوي من الرجال والسوية من الإناث، ويقع فيها نسأل الله العافية المغرورون من الرجال ومن المسلمين من الرجال والنساء، إنما يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى بما غرهم به الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب على كل مسلم تطبيقا لشهادة أن محمد رسول الله اجتناب كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر، لأن ذلك المنهي كله في الحقيقة شر يجب على المسلم أن يجتنبه. ورابعها أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى رسالته عليه الصلاة والسلام، فهو مبلغ عن الله عز وجل وهو الذي خط الطريق لأهل الإسلام كيف يصلون إلى رضوان الله تبارك وتعالى. فلا يجوز عبادة الله تبارك وتعالى إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم لن يأمر إلا بما شرع الله عز وجل وبما يحب الله تبارك وتعالى فقد عصمه الله تبارك وتعالى من الخطأ عليه الصلاة والسلام في التشريع، وعصمه الله تبارك وتعالى من أن يهدي الناس إلى ضلاله. فكل ما هدى الله تبارك وتعالى إليه أو ما هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو الحق والنور والهدى، وكل خلاف وكل ما خالف ذلك فهو الضلالة، حتى ولو كان بصورة العبادة لأن الله تبارك وتعالى قال في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما دخل تحت هذه الآية فهو من دين الله، وكل ما خالف ذلك فهو من البدع التي لا يجوز بحال أن يأتيها المسلم، بل إنها عمل مردود على صاحبه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول. وهذا ما يسميه أهل الإسلام البدع، وهي البدع التي ليس لها في الشرع دليل، أو كل عمل يتعبد به الإنسان لربه تبارك وتعالى أو يسنده إلى دين الله عز وجل وليس مستندا إلى كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة مردودة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة فهي ضلالة، وفي الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار، بمعنى أن صاحبها نسأل الله العافية معرض إلى النار إن لم يتب. وسبق أن تكلمنا عن البدع وحرمتها وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن أهل البدع إنما يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، فإذا تقربوا إلى الله عز وجل فمعنى ذلك أنهم لم يتركوا هذه البدعة التي هم عليها، بل سيقاتلون عنها ويحرصون عليها وينازعون الناس فيها، بل ويدعون الناس إليها، فيكونون نسأل الله العافية من أهل الضلالة التي يدعون إلى الضلالة، نسأل الله اللطف والمعافاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. بعد أن ذكر يعني من قوله رحمه الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه بعدة أوصاف هنا، فقال: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وأول وصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبده المصطفى، يعني عبد الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام أو نبينا محمد محمد عليه الصلاة والسلام كما يخفى على كما لا يخفى على شريف علمكم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف من قريش عليه الصلاة والسلام، ويعود في نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال الله عز وجل محمد رسول الله، فهو اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى محمد يعني الذي يحمد عليه الصلاة والسلام، يحمده الناس على هذه، إما على أخلاقه عليه الصلاة والسلام وإما على آثاره في الناس، لأنه نشر دين الله عز وجل وحقق الله على يديه ما لم يتحقق على يد نبي من قبله عليه الصلاة والسلام. ثم أسماءه عليه الصلاة والسلام كما قال إن لي أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم له هذه الأسماء، أما محمد فقد جاء في القرآن، وكذلك أحمد جاء في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأحمد ومحمد كلاهما في المعنى معناهما متقارب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وأنا الماحي فهو شرحه الذي يمحى بي الكفر، فالله تبارك وتعالى أزال الكفر من بقاع في الأرض كثيرة بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام، بل أزالها الله تبارك وتعالى من جزيرة العرب، وأزال الكفر من كثير من بقاع المحيطة بها، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، يعني أن الناس يحشرون بعدي عليه الصلاة والسلام، من أنه هو أول من يفيق يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يحشر عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يبعث والناس يكونون بعده بالبعث عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام جاء عقب الأنبياء كلهم وليس بعده عليه الصلاة والسلام نبي إلى قيام الساعة. فهذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذكر المصنف هذا هنا الاسم الأول. وقوله رحمه الله أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، لعلنا نؤجل الحديث فيها إلى غد بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.